وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أهلا ومرحبا بكم من قلوب من نور. وإحنا المعاد اتغير، وحنبقى إن شاء الله مع بعض كل يوم خميس في نفس هذا الموعد. واللي كان متابع معانا، احنا كنا ابتدأنا المرحلة الثانية في علاج القلوب المريضة، ازاي نطلع الامراض اللي جوه قلوبنا. وابتدينا وقلنا ان الامراض دي على قسمين، اما بتبقى مرض شهوة من الشهوات، واما انها تكون شبهة من الشبهات. وابتدينا برأس الخطايا، بأصل كل معصية، ألا وهو حب الدنيا. وكانت الحلقة الماضية بل تحبون العاجلة. النهاردة عايزين نشوف الموضوع ده، إزاي هنطلع الدنيا من قلوبنا اللي هي أكبر حائل بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. عايز أبتدي لكم النهاردة بقصة، قصة شاب من الشباب أعجب ببنت، فراح لوالده وقال له أنا شفت بنت، وبنت جميلة جدا، وأنا نفسي أتجوزها. قال له طب خلاص ما فيش مشكلة خالص، تعالى وريني فين البنت دي. خدوا الولد ووراله البنت اللي كان بيشوفها كل ما كان بيروح في مكان معين. الراجل شافها أعجب بيها جدا، أبوه، فقال له يا ابني البنت دي ما تنفعلكش، البنت دي عايزة راجل كبير يقدرها ويعرفها، البنت دي ما ينفعش ياخدها إلا أنا. الشاب اتجنن، إزاي؟ أنت بتتكلم في إيه؟ أنا جايبك علشان تجوزها لي، تيجي أنت تقول لي أنا اللي عايز أتجوزها؟ اختصموا لغاية ما المشكلة كبرت جدا، وخدوا بعضهم وطلعوا على اسم البوليس. الضابط قعد يحقق معاهم في إيه المشكلة، طب هاتوا البنت. جابوا البنت، الضابط أول ما شاف البنت اتفتن بها جدا، وقال لا لا لا لا، دي عايزة واحد يكون أصلا مسؤول ويعرف إزاي يقدرها، ما ياخدهاش إلا أنا. فالناس اتعجبت، الراجل والشاب، وإزاي أنت، احنا جايبينك علشان تفض الخصومة، تيجي أنت تقولها. المشكلة كبرت، بقت المسألة سمعت من هنا لهنا، قالوا ما فيش حد حيفصل في المسألة دي إلا وزير البلد. خدوا بعضهم التلاتة، الشاب والأب والضابط، وطلعوا على الوزير وخدوا البنت معاهم. الوزير شاف البنت، نفس الحكاية حصلت، قال ما يقدرهاش إلا وزير. حصلت نفس الخصومة، حصلت نفس المشكلة، لغاية ما رفعوها إلى أمير البلد. فبقى مين؟ الشاب والوالد والضابط والوزير. الأمير شافها قال لا لا لا، دي ما ياخدهاش إلا أمير. لغاية ما الموضوع كبر وبقى هم الخمسة، بصت عليهم البنت وقالت لهم شوفوا أنا حجري، اللي حيلحقني هو اللي حياخدني. وبالفعل كلهم جروا وراها، وهم بيجروا وقعوا في حفرة. الخمسة وقعوا في الحفرة، بصت عليهم البنت وقالت لهم هو انتوا مش عارفين انا مين؟ انا الدنيا. الكل بيجري عليها، الكل مفتون بيها، واخرها حفرة. ألهاكم التكاثر